أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: الشيعة الاثنى عشرية أو الاثنى عشرية أو الرافضة، هل نطلق عليهم الكفر أم نقول إنهم أعداء لله ورسوله؟ هم لم يكتفوا بالتشيع فقط، بل صاروا يدعون غير الله عز وجل، صاروا يدعون الأئمة والأولياء أولياءهم، ويتقربون إليهم ويذبحون لهم، وهذا شرك أكبر. فمن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله فهو مشرك من الشيعة أو غيرهم، خارج من الملة. نعم.